بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: قول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، السؤال: ما هو ذنب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو ذنب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله بالطاعة وبعلو المرتبة، فهو سيد ولد آدم، وليس في بني آدم من هو أفضل منه في طاعته لله عز وجل. ومع هذا فالذي ذكره العلماء في الأنبياء والرسل عموما أنهم قد يصدر منهم شيء من الصغائر، وقد يبدر منهم بادرة ذنب صغير، لكنه يكون مغمورا في حسناتهم العظيمة. ومقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، ولا يجوز لأحد أن ينسب إليه ذنبا، ولكن نحن نتكلم كلام عام في أن الأنبياء والرسل قد تبدر منهم بوادر ثم يغفرها الله عز وجل لهم، وأما الكبائر فهم معصومون منها على الصحيح، لا تصدر منهم. ومن العلماء من قال يعني أن ما يحصل لهم مما يضاف إليهم من الذنوب هو القصور عن المرتبة التي وصلوا إليها من الكمال، فيكون هذا كأنه من ذنوبهم التي بدرت منهم. على كل حال، هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام هو أشرف بني آدم، وليس فيهم من بلغ مرتبته في الدين، ولهذا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا أيضا أن المغفرة كما هو ظاهر هنا أنها مغفرة للذنب لو صدر منه فيما يستقبل، وهذا لا يلزم أن يصدر منه ذنب، لكن لو صدر منه ذنب فهو مغفور. نعم. يقول السائل: هل حج النفل أفضل أو العمرة في رمضان؟ لكل عمل فضيلة، فالعمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، والحج من حيث الجنس أفضل من العمرة، ولكن العمرة في رمضان لها فضيلة بالإتيان بها في وقت فاضل، فالكل على خير، من اعتمر في رمضان فهو على خير، ومن حج فهو على خير. يقول السائل: من صلى الظهر في اليوم الثامن بمكة سواء كان من أهل مكة أو ممن حلوا بمكة أكثر من 4 أيام، هل يصليها قصرا أم يتم؟ إذا صلى في مكة وكانت إقامته في مكة أكثر من 4 أيام فالأولى أن يتم، وأما إذا صعد إلى منى فيقصر كما يقصر الحجاج، وأما إذا كان وصوله إلى مكة في وقت قريب وليس له في مكة إلا يوم أو قريبا من ذلك، لم يبلغ 3-4 أيام، فإنه له القصر، لأنه ما زال لم يبلغ الأيام التي يتم فيها. وأما إذا طالت إقامته في مكة فيتم حتى يصعد إلى منى. يقول السائل: من تعجل في اليوم 12 فهل يقضي الرمي الذي عليه من اليوم 13 أم لا؟ لا، ليس عليه قضاء، سبق التنبيه على هذا، من تعجل في اليوم 12 فإنه لا يرمي عن اليوم 13، لأنه عمله انتهى بالتعجل وليس عليه رمي في اليوم 13، ولكن إن أراد أن يرمي اليوم 13 يبقى ويبيت ليتمكن من الرمي بنفسه، أما إذا تعجل فليس عليه رمي. نعم. سائل يقول: هل يوجد سبب لتسمية وادي الدود بهذا الاسم؟ الإنسان يسأل عما ينفع، وهذه الأسماء والتسميات قد يكون له مناسبة، لكن الذي يبحث عنه هو ما ينفع في الدين. نعم. يقول السائل: هل هناك صلاة خلف المقام بعد طواف الإفاضة؟ كل طواف تشرح صلاة ركعتين عند المقام، طواف الإفاضة وغيره، طواف القدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، يصلي ركعتين إن تمكن خلف المقام. نعم. يقول السائل أراد الحج متمتعا ولضيق الوقت أدركه اليوم الثامن وهو يوم التروية فكيف يفعل؟ ما يمنع إذا وصل اليوم الثامن ممكن أن يطوف ويسعى ويتحلل ثم بعد ذلك يذهب إلى منى متى ما أنهى عمرته يصعد إلى منى ولو كان هذا في اليوم الثامن. يقول السائل أريد الذهاب إلى جدة لشراء بعض الهدايا فهل أؤدي طواف الوداع قبل الذهاب إلى جدة أو أذهب ثم أرجع لطواف الوداع؟ لا يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع، لا يؤخره بعد السفر، وإنما يذهب يطوف طواف الوداع ثم يذهب إلى جدة. وأما إذا غادر مكة قبل أن يطوف فيكون قد ترك طواف الوداع. نعم. يقول السائل أحج عن والدي رحمه الله فهل هناك أمر يخص حج البدن؟ تنوي بهذا الحج أن يكون عن والدك وتلبي، تقول لبيك اللهم حجا عن والدي وتكثر من الدعاء له. نعم. يقول السائل إذا انتقض وضوء الحاج عند الطواف وخرج من المسجد إلى المواضع ورجع فهل يستمر في الطواف من حيث بقي أم يبتدئ الطواف من جديد؟ الأحوط أن يبدأ الطواف من جديد خروجا من الخلاف، ولأن الطواف لا بد فيه من التتابع، فالأولى والأحوط أن يبدأ طوافه من جديد بالشوط الأول. هل على من عليه دين ويريد أن يحج وعنده نية دفع هذا الدين شيء؟ إذا كان الدين في مقابل المال الذي سيحج به فإن قضاء الدين مقدم على الحج، ولكن إن كان حجه لا يكلفه إلا شيئا يسيرا من المال والدين كثير وهو عاقد النية على قضاء الدين فلا بأس أن يحج، وإن استأذن من أصحاب الديون فيكون هذا أحسن، ولكن الدين ينبغي العناية به، فإن الحج لو مات ولو لم يحج مع عدم استطاعته فإنه لا يؤاخذ، وأما الدين فإنه محاسب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له برجل فلم يصلي عليه فقال إن عليه درهمين، فلم يصلي عليه، قال صلوا على صاحبكم، فلما تحملها رجل صلى عليه، فهذا دليل على أن صاحب الدين أنه مؤاخذ، ولهذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على صاحب الدين، وهذا دليل على أهمية الديون. الناس اليوم إلا من رحم الله يتساهلون في الديون، ولربما جاء الأجل ومات ولم يقضي الدين، ولربما مات ولم يعرف أهله بعد ذلك هذه الديون، فالإنسان أن يكتب كل ما أخذ من غيره حتى يمكن أن يقضى عنه، وأن يبادر إلى سداد الدين، وأن لا يستدين إلا لحاجة ملحة. نعم. يقول السائل بعد الثناء والشكر والاحترام والتقدير ما هو خلاصة حج نور الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ما ذكره الشيخ هنا، ما ذكره الشيخ في هذه الأيام وهي أيام الحج، هذا هو ملخص حج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل زوجتي تريد العمرة عن أمي وهي متمتعة في هذا العام، فهل يجوز لها بعد انتهاء المناسك أن تعتمر لأمي سواء أحرمت من التنعيم أو من ذو الحليفة، وزوجتي تحج وتعتمر حجة وعمرة الإسلام؟ ليس لمن لم يحج أو يعتمر أن يعتمر أو يحج عن غيره، ومن شرط الحج عن الغير أن يحج عن نفسه فيحج عن غيره، وأن يعتمر عن نفسه فيعتمر عنه. فإن كانت زوجتك لم تعتمر ولم تحج فتعتمر عن نفسها وتحج عن نفسها، ثم إذا رجعت بعد ذلك إلى مكة من خارجها فإنها تحرم من المواقيت بعمرة عن أمك إن شاءت. وأما العمرة من مكة فالأولى عدم الاعتمار من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يرشد الناس إلى هذه العمرة. نعم. يقول السائل إذا وصل الحاج إلى الميقات في وقت غير وقت الفريضة فهل يصلي ركعتين نافلة أم يحرم بدون صلاة؟ له أن يصلي ركعتين، إما تحية المسجد إذا دخل المسجد، أو أنه يصلي نافلة بدية سنة الوضوء، أو نافلة مطلقة، وإن أحرم دون أن يصلي فلا شيء عليه. يقول السائل: هل يجوز للمحرم استعمال صابون الحمام؟ الصابون إذا كان فيه طيب لا يستخدمه، وأما إذا خلى من الطيب فلا بأس به. يقول: هل يجوز للمحرم استعمال كمامات الأنف؟ الأولى ترك ذلك، لأن هذه الكمامات التي تستر جزء من الوجه فإن تركها أحوط، ولأن بعض العلماء يرى أن تركها أحوط، وممن كان يفتي بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبعض العلماء يرى أنه لا بأس بها. ونحن دائما نقول الاحتياط للحج ولسائر العبادات مقدم على الأمور المختلف فيها، فيحتاط لعبادته. نعم. يقول السائل: وقت رمي جمرة العقبة من الضحى إلى متى؟ ووقت رمي الجمرات الثلاث من بعد الزوال إلى متى؟ يمتد الصحيح أنه حتى بعد غروب الشمس، فيرمي في النهار والليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤقت وقتا لنهاية الرمي، ولهذا على الصحيح أنه يمتد الرمي إلى بعد الغروب إلى منتصف الليل، بل الليل كله وقت للرمي، لكن كلما بادر إليه أولى. أما إذا طلع الفجر فليس هناك رمي، من طلوع الفجر إلى الزوال لا يرمي. نعم. يقول السائل: كيف نسمي أولادنا وفق السنة؟ هل نجمع أفراد الأسرة صباح تسمية الولد قبل ذبح العقيقة؟ ليس هناك مراسيم أو حفلات أو اجتماعات، وإنما يسمي الأب ويستشير الأم والأقارب العقلاء في التسمية، فيسميه اسما حسنا كالأسماء التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويختار من الأسماء التي فيها التعبيد لله عز وجل كعبد الرحمن وعبد الله، وهي خير الأسماء، وكذلك أسماء الأنبياء مثل محمد وإبراهيم وموسى وعيسى، يختار الأسماء الحسنة ويبتعد عن الأسماء الغريبة التي قد لا يعرف لها معنى أو يعرف أو يكون لها معنى سيء. نعم. يقول: ما معنى حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة؟ كان يعجن في الصلاة. نعم، هذه هيئة القائم إذا قام من التشهد الأول أو قام من بعد سجوده إلى الركعة الثانية والثالثة، أنه يقوم على هيئة العاجن، أنه يقبض يديه ويعتمد عليهما عند قيامه. ولكن بعض العلماء يرى أن هذا الحديث ضعيف ويضعف الحديث في هذا، ولكن هذه الهيئة هي وردت في هذا الموطن، وهو في قيامه عندما يقوم للركعة. نعم. يقول السائل: هل يمكن أن نعرف بعض الشيء عن عشر ذي الحجة، وهل هي التي ذكرت في سورة الفجر؟ نعم، عشر ذي الحجة هي أيام فاضلة، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أيام أحب فيها العمل الصالح إلى الله من هذه العشر، ويشرع فيها الذكر، وهو من أفضل أعمال البر، ويشرع فيها الإحرام بالعمرة والحج، وهو أفضل ما يؤدى في هذه الأيام، كما يشرع الصيام على الصحيح وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل. وهذه الأيام العشر فيها يوم عرفة، وهذا يشرع صيامه لغير الحاج، وأما الحاج فلا يصوم ذلك اليوم. وفيها يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر، وتقدم فيه الأضاحي لغير الحجاج، وأما الحجاج فإن من كان متمتعا أو قارنا فيجب عليهما الهدي فيه مع بقية أعمال الحج في ذلك اليوم كما تقدم. العشر المذكورة في قول عز وجل والفجر وليال عشر، قيل إنها هي هذه العشر، وقيل هي عشر العشر الأواخر من رمضان. وعلى كل حال فالعشر الأواخر من رمضان فاضلة، وهذه العشر أيضا فاضلة، وللعلماء كلام في المفاضلة بين هذه العشر والعشر الأواخر، ولكن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن في العشر الأواخر ليلة ليس في عشر ذي الحجة مثلها، وأيضا في عشر ذي الحجة يوم ليس في العشر الأواخر مثله وهو يوم عرفة، وهذه أيام تشرع فيها العبادات، وكذلك في لياليها على ما ذكر هذا بعض أهل العلم. فيجتهد الإنسان بقدر طاقته في أن يقدم لنفسه وأن يكثر من طاعة الله عز وجل في هذه الأيام الفاضلة، لأن العمل فيها أفضل من العمل في غيرها. سائل يقول: ما كيفية النية عند الميقات للحاج عن غيره؟ يقول: لبيك اللهم حجا أو عمرة عن فلان، أو يقول عن فلان لبيك اللهم لبيك. نعم. يقول السائل: أحضر مجلسكم المبارك منذ سنوات وأحبكم في الله، فأرجو الدعاء لي، بارك الله فيكم. أحبك الذي أحببتني فيه، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأل الله التوفيق للجميع وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا على ذلك. يقول السائل: ماذا نقول لمن ادعى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أفضل وأشرف من أي قبر آخر؟ الذي يجب على المسلم أن يعتقده هو فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل ولد آدم، وهو سيدهم وإمامهم، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو صاحب الوسيلة، وهو أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها، وهو صاحب لواء الحمد. هذه العقائد التي يجب على المسلم أن يعتقدها. وأما القبر فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره أنه في أعلى درجات التنعيم النعيم، وفي أعلى مراتب رضا الله عز وجل عنه، فقد قبضه وهو في أعلى ما يكون من المنزلة والفضل، واختار الانتقال للرفيق الأعلى باختياره عليه الصلاة والسلام. وأما القبر فلا ينبغي الإنسان أن يبالغ بذكر بعض الأقوال التي لم يدل عليها دليل، ولكن الذي ينبغي الإنسان أن يعتقده هو فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، وأنه يجب عليه أن يحبه محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس. نعم. يقول السائل: أمي مسنة يخرج منها أحيانا شيء من البول أعزكم الله عند العطاس أو الكحة، فهل لها أن تخرج لتجديد وضوئها أثناء الطواف إن حدث ذلك؟ وهل الطهارة شرط للطواف؟ إذا كان هذا الشيء لا تتحكم فيه وهو يعرض لها كما ذكر السائل عند ما يصيبها العطاس أو تتحرك، فهذا دليل أنها مريضة، فالذي يظهر أنها تتوضأ عند ما تريد الطواف أو عند دخول الوقت للصلاة ولا يضرها، لأن هذه الأشياء تعرض للناس ويصعب التحرز منها، فكأنها مريضة. وأما إذا كان ليس بها مرض فإنه يجب عليها أن تتطهر، وإذا انتقضت طهارتها فيجب عليها أن تتوضأ ثم تعيد الطواف من أوله على الأحوط. يقول: نعلم أن الدم كبيرة والزور كبيرة، فأيهما أشد حرمة؟ أي دم؟ لا شك أن قتل النفس هو من أعظم الكبائر، بل هو أعظم الكبائر المتعلقة بحقوق الناس، فليس هناك أعظم من إزهاق النفس المحرمة التي حرمها الله عز وجل. وكذلك قول الزور، شهادة الزور، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، لكن قتل النفس أعظم منها. قد جاء في الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. في الدماء المعصومة أمرها عظيم عند الله، وأول ما يقضى يوم بين الناس يوم القيامة في الدماء، يأتي الرجل المقتول وقد أخذ بيد قاتله بيده وبيده الأخرى رأسه يثعب دما ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني، مقام عظيم. فالدماء المحرمة من دماء المسلمين، وكذلك الدماء المعصومة حتى من دماء أهل الذمة، إن لا يجوز الاعتداء عليها. وهذه فتنة عظيمة وقع فيها الخوارج قديما، سفكوا الدماء وقتلوا الأبرياء بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلى المسلم أن يكون على حيطة تامة من دماء المسلمين، أو أن يكون سببا في إزهاق أرواح المسلمين. وبعض الناس في الخصومات يأخذه الغضب وينفخ فيه الشيطان حتى يعتدي على المسلم بيده ثم يزداد حتى يقتله، فهذا أمر عظيم. ومن قتل مسلما متعمدا فإنه يقتل به، ولا بد من القصاص إلا أن يعفو لي الدم. فهذا أمر عظيم، ويجب على المسلم أن يكون على حيطة تامة، وأن يتوقع أسباب هذه الجريمة العظيمة بكل ما يستطيع، حتى عندما تحصل بينه وبين بعض الناس خصومات يتجنب أسباب الخصومة والإثارة، لأن بعض الناس فيه سفه يعتدي عليك بيده فتبادر هذا الاعتداء بمثله، ثم تزيد الخصومة إلى أن يحصل القتل. فالعاقل يتجنب أسباب الخصومة ويبتعد عن كل ما يثير ذلك، ويصاحب العقلاء الذين إذا أخطأ تحملوه، وإذا أخطأ أيضا وجهوه. وأما مخالطة هؤلاء فإنه لربما استثاروه ولربما اعتدوا عليه واعتدى عليهم، فإما أن يقتل وإما أن يقتل. وعلى الإنسان دائما أن يسأل الله أن يقيه الفتن وأن يجنبه إياها، فإن الإنسان ضعيف وهو محتاج إلى توفيق الله عز وجل. يقول السائل: نعلم فضل سكن المدينة، ولكن لو خرجت منها للبعد عن بعض الناس الذين يكيدون لي فهل آثم؟ سكن المدينة فضيلة بلا شك، والصلاة في هذا المسجد، ولكن إن عرض لك عارض إما لحاجة أو لتحقق مصلحة دينية أو لوجود أذية لا يمكن أن تدفعها إلا بالخروج من المدينة، فأنت معذور في ذلك. لكن إذا صبر الإنسان على لأوائها وحرها، ومن لأوائها ما قد يتعرض له الإنسان من بعض الناس من أذية، فعليه أن يتحمل. ولكن لا يزال الخير في هذا البلد، والناس يعين بعضهم بعضا، وهذا لا يعني عدم وجود شواذ، لكن الخير لا يزال في هذا البلد، وهذا أمر ملاحظ ومعروف يعرفه الحجاج والزوار في وجود الخير في هذا البلد. ولهذا جاء في الحديث: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فيحرص الإنسان على الإقامة في هذا البلد، ولكن ينبغي أن تكون الإقامة نظامية غير مخالفة لتوجيهات ولاة الأمر. نعم. يقول السائل عنده بعض الأسئلة: هل المفرد يقصر أو يحلق بعد الطواف للقدوم والسعي ويبقى على إحرامه، أو لا يحلق رأسه حتى يوم النحر؟ وهل هذا يشمل الذكر والأنثى؟ المفرد ليس له أن يتحلل، وكذلك القارن، وإنما الذي يتحلل هو المتمتع. المفرد يبقى على إحرامه ولا يحلق ولا يقصر، وإنما هو محرم، لا يجوز له أن يحلق من شعر رأسه شيئا حتى يتحلل يوم النحر. وأما اللحية فلا يجوز لمسلم أن يأخذ منها، لا قبل الحج ولا بعده، لا أثناء الإحرام ولا قبله ولا بعده. نعم. يقول السائل أيضا: ما حكم من اعتمر ولم يحلق رأسه حتى جاء إلى المدينة؟ إذا كان ناسيا عليه أن يبادر بالحلق، ولكن يرجع إلى ملابس الإحرام، لأنه لم يتحلل، فلا يتحلل إلا بعد أداء هذا النسك. فإن كان ناسيا أو جاهل رجع إلى ملابس الإحرام وحلق أو قصر. يقول ما حكم خروج الحاج إلى منى ليلة الثامن يعني قبل صباح يوم الثامن؟ السنة أن يكون الخروج في الضحى، وإذا تقدم قبل ذلك فلا بأس. هل يوجد فرق في ارتكاب المحظورات بين الناس والجاهل؟ ليس هناك فرق فيما أعلم بين الناس والجاهل، ولكن هناك فرق بين من تعمد لحاجة ومن تعمد لغير حاجة، فمن تعمد لحاجة فعليه الكفارة وليس عليه إثم، ومن تعمد من غير حاجة فعليه الإثم والكفارة. هل كل محظورات الإحرام فيها الذبح؟ هو مخير، فدية الأذى مخير بين ثلاث، بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. وأما الواجبات إذا ترك قصر في واجب فإنه يجبر ذلك بدم وهو ليس مخير بذلك. وكذلك الفدية لمن وقع في جماع بعد التحلل الأول فإنه يذبح ذبيحة، وقبل ذلك فإنه يذبح بدنه مع فساد الحج. يقول السائل هل يمكن الاغتسال بماء زمزم؟ لا بأس بذلك. نعم. هل يجوز ربط الحزام على الإحرام علما بأنه مصنع من الخيط؟ لا بأس بذلك، الحزام لا بأس به سواء كان فيه خياطة أم لا، سواء لبسه تحت الإحرام أو فوقه، كما يسأل البعض يقول أنه لا يلبسه إلا فوق الإحرام أو تحته، لا فرق في ذلك. والمخيط ليس هو ما فيه خياطة ولكن ما كان على هيئة البدن، والحجام ليس كذلك. يقول كيف يغتسل للإحرام، هل هو كغسل الجنابة أم لا؟ نعم، يغتسل غسلا كاملا كما يغتسل للجنابة ويعمم بدنه بالغسل. يقول هل للنعل صفة؟ لعله يقصد في حال الإحرام. ليس للنعل صفة، المهم أن تكون غير ساترة للقدم، فإذا سترت القدم فهذه ليست نعل وإنما هي خف، فالخف هو الذي يستر القدم، وأما النعل فهي على أي هيئة كانت سواء كان فيها خياطة أو لا، إذا كانت تكشف القدم أو بعض أجزاء من القدم فلا بأس بها. يقول هل الصلاة في مكة فيها سترة؟ يتخذ سترة في كل مكان، إذا صلى الإنسان ينبغي له أن يتخذ سترة إلا إن لم يتمكن، مثل من يصلي في الصحن أو عند المقام ولم يجد سترة فلا بأس، ولو صلى خلف شخص جالس يكون سترة له فهذا يجزئ. نعم. يقول إذا انتهت مناسك الحج ولكن لم تنتهي إقامتنا بمكة ونريد أن نذهب إلى جدة ونرجع إلى مكة ثم نسافر إلى بلادنا منها، فكيف نطوف طواف الوداع؟ قبل أن تغادروا مكة طوفوا ثم اذهبوا إلى جدة، لكم أن تبقوا ما شئتم، وإذا أردتم الرجوع إلى مكة بعد ذلك لا بأس، لكن لا تغادروا مكة حتى تطوفوا طواف الوداع. يعني في المرة الأولى عندما يخرج من مكة؟ نعم. ليس في المرة الثانية؟ في المرة الأولى. نعم، خلاص الحج ينتهي بطواف الوداع، فإذا خرج من مكة وطاف طواف الوداع انتهى الحج، يخرج إلى جدة ويرجع إلى مكة مرة ثانية، فليس عليه بعد ذلك شيء. نعم. يقول هل يجوز للإنسان إذا أراد أن يصلي ركعتين أن ينوي بهما تحية المسجد وسنة الوضوء ورغيبة الفجر، وكذلك في الصدقة وفي سائر العبادات، يعني يجمع بين نيتين أو أكثر؟ نعم، إذا صلى رغيبة الفجر وأنه يدخل فيها الصلاة للوضوء، لأنه إذا توضأ وصلى صلاة فريضة أو نافلة فإنه أدى صلاة بهذا الوضوء، وكذلك يدخل في هذا تحية المسجد، ولكن لا ينوي العكس، إذا نوى تحية المسجد فإنه لا يدخل في ذلك ركعة الفجر وإنما ينوي الأعلى فيدخل فيه الأدنى. نعم. يقول السائل نرتدي الإحرام وعند دخول مكة نمر على اللجنة فتطالبنا بخلع الإحرام لأننا جئنا للزيارة وليس لنا حج، فإذا حدث ذلك وارتدينا الإحرام ثانية فهل علينا هدي أم لا؟ اللجنة لا تمنع الحجاج الذين صرح لهم بالحج من الإحرام، وإنما هذا يحصل لمن لم يمكن ولم يؤذن له، ولهذا أقول من لم يمكن ولم يؤذن له لا يحج، فإن هذا فيه مخالفة لولي الأمر وفيه انتهاك لحرمة النسك، فلا ينبغي الإنسان. وأعمال البر كثيرة، فمن لم يمكن من الحج فالحمد لله الصلاة والعبادة قراءة القرآن والذكر، لكنه إن فعل ذلك وكان قد نوى من الميقات ثم خلع لباس الإحرام ولبس الملابس العادية فإنه يجب عليه فدية أذى لكل محظور، فإذا لبس المخيط فعليه فدية، وإذا غطى رأسه فعليه فدية أخرى لتغطية الرأس، وإذا تطيب فعليه فدية أخرى للطيب، وهكذا. يقول السائل: ما هي السنة عند رمي الجمرات، وأين يقف، يجعل مكة عن اليمين أم على اليسار، وأيضا أين يقف عند الدعاء بعد الرمي؟ السنة هو أن يرمي جمرة العقبة وكما ذكر المصنف، ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه، والجمرات الأخرى فإنه يرميها من أي مكان، وإن كان بعضهم يرى أنه يرميها وهو مستقبل القبلة، ولكن الآن مع وجود الحوض الذي وضع فكأنه أسس بحيث يرميها إما أن تكون مكة عن يساره أو عن يمينه، وعلى كل حال فمن أي مكان رمى فرميه صحيح. وأما الدعاء فإنه يتقدم إذا رمى الجمرة الصغرى ويأخذ عن يمينه ويدعو هناك، وإذا رمى الوسطى انحاز وأخذ عن يساره وتقدم ودعا طويلا. يقول: كيف نجيب عن من يدعي أنه تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر استدلالا بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فالحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال لو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل في المسجد فليس فيه حجة، لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس مما أمر به، والحجة الواضحة البينة هي قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك يتبين أن الذي يتخذ من أفعال الناس حجة مع تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صاحب هوى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، وإنما دفن في حجرة عائشة، ومسجده لم يبنه على قبر من القبور، بل لما أراد بناء المسجد وبلغه أن في المكان قبور لليهود فنبشها وبنى مسجده في مكان ليس فيه قبر، فدل هذا على ما أرشد إليه، لأنه لا يجوز البناء المساجد على القبور. ثم بعد ذلك احتاج الناس إلى توسعة المسجد، وكانت هناك ضرورة من جهتين: من جهة حاجة الناس لتوسعة المسجد، وكذلك الضرورة الأخرى في أنه لا يمكن أن ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل في مكان آخر، فبقي القبر في مكانه ووسع المسجد، وحصل الناس انتفاع بتوسعة المسجد والقبر في مكانه، ثم أحيط بالأسوار الثلاثة التي ذكرها الإمام ابن القيم في نونيته، وكانت أيضا حائلا بين أن يستقبل القبر. وإلى اليوم بحمد الله فلم يحصل أن عبد القبر من دون الله عز وجل، وإن كانت تحصل بعض المخالفات من بعض الجهلة فينبهون على ذلك. وبهذا تحقق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله عز وجل، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فعصم الله قبره أن يعبد من دون الله عز وجل. نعم. قل: ما حكم الأذان والإقامة في أذني المولود؟ الأذان مشروع، وأما الإقامة فلم تثبت، فيؤذن في أذني الصبي عند ولادته، وأما الإقامة فلم يثبت فيها حديث صحيح. يقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فهل يجوز الصيد لغير المحرم؟ غير المحرم له أن يصيد في غير الحرم، ولكن لا يصطاد للمحرم، فإذا اصطاد للمحرم فإن المحرم لا يأكل مما صيد له أو أعان عليه. يقول أتاجر وآخذ المشتري عند البائع ليأخذ ما ينفعه وأنا أدفع له وأتفق معه على وضع نسبة محددة على جميع السلع مع اختلاف أسعارها، وأتفق مع البائع على خصم محدد على جميع الأصناف، فهل هذا جائز مع عدم علم المشتري؟ سؤال غير واضح، يعني هل هذا بائع في محل ويتفق مع المشترين بالزيادة دون علم صاحب المحل؟ على كل حال الغش لا يجوز إنسان يغش أو يخادع، فعليه أن يكون أمينا إذا كان يعمل في محل ويؤدي العمل على النحو الصحيح، ولا يجوز له الكذب والتزوير والخداع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس بابن أخي، فيكون صادقا. أما إذا قيل له هذه السلع قيمتها تتراوح من كذا إلى كذا فعرضها على الناس، ومنهم من يقول لا يعني لا بد أن تنقص لي في الثمن فنقص له، وآخر اشترى وهم كلهم يعرفون قيمة السلع وليس فيهم سفيه، فلا بأس، لأن التجارة عرض وطلب والناس يتفاوتون في ذلك. أما الخداع والغش البين الواضح بأن يكون السلع هذه لا تساوي هذا الثمن ويبالغ في ذلك ويخادع بعض من لا يعرف السلع، فهذا لا يجوز. وكذلك الكذب والتزوير ووضع فواتير وهمية أو وضع ملصقات على البضائع يعني تدل على أن صناعتها في مكان كذا وهي ليست كذلك، كل هذا من الخداع والغش. فيجب على المسلم أن يكون صادقا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، فإذا صدق وبين إذا كان في السلعة عيب بارك الله له في بيعه وفي ماله. يقول السائل ذهبت إلى عرفات بعد المغرب نظرا لتعطل السيارة. إذا ذهبت بعد المغرب بعد غروب اليوم التاسع فأنت تدرك الوقوف، لأن الوقوف بعرفة يبدأ من اليوم التاسع ويمتد إلى الفجر من يوم العيد قبل يوم العيد، يعني ليلة مزدلفة. من جاء إلى عرفة ووقف في الليلة قبل طلوع الفجر من ليلة مزدلفة فإنه يدرك الوقوف. يقول السائل إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم ولن تطهر إلا في اليوم الثامن أو التاسع، فما هو الأفضل لها أن تحرم قارنة أم مفردة، علما بأنها تود أن تأتي بعمرة بعد الحج اقتداء بعائشة رضي الله عنها؟ نعم عليها إذا أحرمت بعمرة أن تؤدي العمرة التي أحرمت بها وتتحلل منها ثم تحج، وإذا كانت قارنة هي كذلك. وأما اقتداؤها بعائشة فإن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ارشدها ابتداء أن لا تعتمر، فعليها أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما وجه إليه عائشة. وعائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم وألحت عليه وأذن لها بعد إلحاه، ولكن الذي وجهها إليه ابتداء أن لا تعتمر، فعليها أن تقتدي بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وأنها لا تعتمر بعد الحج وإنما العمرة تكون قبل الحج. يقول هل الغسل يكون من الميقات أو من محل الإقامة في المدينة؟ الغسل لا بأس أن يكون من مكان الإقامة، وإن لم يتمكن واغتسل في الميقات لا بأس من أي مكان، وأما النية فتكون في الميقات. يقول السائل والدي متوفى وأمي في البلاد وأنا سأحج هذا العام إن شاء الله، فهل يجوز أن أضحي عنها هنا في المملكة لأن الأضاحي هنا أرخص ثمنا؟ على كل حال الأضحية السنة، إن شئت أن تضحي عنها هنا أو هناك في أي مكان الأضحية السنة. نعم، يعني يعني إذا كانت والدته في في في بلده يضحي عنها في بلد آخر؟ إن ضحى عنها في ذلك البلد بحيث تأكل من الأضحية وتطعم جيرانها فهذا أفضل، وإن لم يتمكن وضحى عنها هنا فهذا أيضا طيب لأنه يؤدي الأضحية عنها. قل هل يجوز أن أقوم بعمرة لوالدي بعد عمرتي التي سأقوم بها وأنا متمتع؟ إذا كنت في مكة فالأولى عدم الاعتمار من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر من مكة، وإنما اعتمر من خارج مكة ودخل إليها معتمرا ملبيا، هذه السنة. يقول هل يمكن أن أجعل عمرتي لشخص آخر في حج التمتع علما بأني قد اعتمرت سابقا؟ يمكن هذا، عمرة المتمتع عمرة مستقلة، فيمكن أن تجعل العمرة عن شخص والحج عن آخر، ولكن يلزمك هدي لأنك أنت الذي أديت النسكين في سفر واحد. يقول السائل أشتغل عند شخص يشتغل لشركة أخرى فيأمرني أن أكتب أشياء لم أعملها لعدم وجود الوقت مع العلم بأن الوقت يسمح، أفيدونا؟ ما هي هذه الأشياء؟ على كل حال إذا كان هذه الأشياء يترتب عليها خداع ويعني ترتب ضياع أموال أو مخادع فلا يجوز، فيجب على الإنسان يكون صادقا، والطاعة في المعروف تطيع يعني من تعمل عنده في المعروف، أما إذا كان يترتب على هذا خداع أو تزوير فالإنسان لا يجوز له أن يسلك ذلك، والسلامة له في دينه ودنياه أن يكون صادقا في كل شيء، دائما يتعود الإنسان الصدق في كل شيء، في الأوراق وفي المعاملات في الدخول في الخروج كن صادقا، صدق من جاء. والتزوير هذا عقوبته في الدنيا والآخرة، عقوبته في الآخرة بأنه كذب، وفي الدنيا بأن الإنسان يتعرض للعقوبة، لهذا التزوير منه من أخطر الأمور الآن التي يعاقب عليها في الأنظمة ويشدد على أصحابها. وأما الصدق فإن الإنسان لو أخطأ قد يعفى عنه، ولكن التزوير منقصة في العقل والدين لا يرتكبها إنسان عاقل صاحب دين. وأما أن الإنسان يحصل له خلل أو ضعف أو نسيان أو لا يعرف النظام فهذا موجود وليس هذا بنقص، لأن ما من إنسان إلا ويخفى عليه بعض الأمور، يسافر فيجد أن الأمور يعني في بلد لا تسمح، فعليه إذا أخطأ أن يبادر إلى تصحيح الخطأ، لا يزور ولا يخادع ولا يكذب، وهذا من أعظم أسباب الثقة بالمسلمين في المطارات وفي الأماكن التي ينتقلون إليها، فيحصل بذلك دعوة للإسلام وأن المسلم صادق في تعامله، فيكون هذا من أعظم ما يرغب غير المسلمين في الدخول في الإسلام. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.